على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة في الجزء 11 صفحة 299، الحديث 95 و711 ألف. بأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد حاء وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهويه حاء وحدثنا أحمد بن عودة المكي قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى مش الثوري التوزي، أبو يعلى التوزي. قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وكان عكرمة يكره بيع القصيل. نعم. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن نسير بن زعلوق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم درع مرهونة عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. اقرأ أبو عمر. أحسن الله إليكم سيدنا، رضي الله عنك وبارك فيكم. أبي إليه قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال أخبرنا مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى رجل من اليهود ليقتله، فقال يا رسول الله إذن لي فأقول، فقال قل ما بدا لك فإنما الحرب خدعة خدعة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال عكرمة فقلت لابن عباس فكيف ينزع الإيمان؟ قال كذا، ووصف فشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإذا تباعد إليه إلى ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا يحيى بن يعلى عن موسى بن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العبد يزوجه سيده قال بيد من الطلاق قال بيد من اخذ بالساق. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن ابان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن مسلم انه قال سمعت عكرمه يرفع الحديث فيما اورى الى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحياة مخافة طلبهن فليس منا. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا قيس بن الربيع عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب علي النحر والذبح ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه قال حدثنا زحمويه قال حدثنا شريك عن جابر عن عكرمة انه رفعه قال كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وامرت بصلاه الضحى ولم تؤمروا بها. حدثنا حفص بن عمر الرقي قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى قريه على راس الرباع فراسخ او فرسخين يوم عاشوراء، ولم ياكل فليتم صومه، من لم ياكل فليتم صومه، ومن اكل فلا ياكل بقيه يومه. حدثنا اسماعيل بن الحسن الخفاف المصري قال حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي قال حدثنا مصعب بن ماهان قال حدثنا سفيان عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وللرجل ان يجعل خشبة على حائط جاره، واذا شككتم في الطريق فاجعلوها 7 أذرع. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه قال حدثنا الحسين بن اسحاق السري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا شريك وقيس بن الربيع عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزوة الطائف فجعل اصحابه يضربونها بعصيهم ويقولون نخشى ان يكون فيها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضعوا فيها السكين واذكر اسم الله عليها. حدثنا محمد بن حجابان الجنديسابوري قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت في الحج ودخل عام الفتح، فلما نزل صلى 4 ركعات أو قال ركعتين بين الحجر والباب ركعتين بين الحجر والباب مستقبل البيت، فقال هذه القبلة. حدثنا محمد بن جابان قال حدثنا محمد بن مهران الحمال قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 وسلم، فقال ذو الشمالين يا رسول الله أناقصت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكذلك ذا اليدين؟ قال نعم. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين. حدثنا الحسين بن عباس الرازي قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال حدثنا علي بن حفص المدائني قال حدثنا عبيد المكتب الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق. إن المؤمن خلق مفتانا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. مفتنا نعم مفتنا مفتنا. رجل سيدنا عند حضرتك إيه؟ أنا سألت حضرتك عليه. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا مالك بن الحسين عن عبيد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن ابي الجحاف عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انما قال الماء من الماء في الاحتلام. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن سلم من الصوت غير انه سيدنا معكم سيدنا منين يا سيدنا؟ انا كنت بقرأ الشبكه بس معذره. سيدنا السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. ايوه سيدنا صلى الله عليه. نجيب ال انقطع منها سيدنا. سيدنا السلام عليكم. الصوت راح منين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. احنا سميناك ابو عمر اصدار من الشيخ ولا مش سامعك بس. طب في حصل انقطاع؟ في حصل انقطاع في الصوت؟ لا لا مفيش، ثواني بسيطة كده يعني. طب الحمد لله. قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل. نعم ايه نعم حصل ولا نعم ما حصلش؟ عشان نرجع بس ما نفوتناش هاي انقطع. طب منين يا سيدنا؟ ماشي يعني نرجع حديث الفينة بعد الفينة. حصل انقطع. حاضر. قال حدثنا الحسين بن ايوه عباس الرازي قال حدثنا احمد بن ابي سرج الرازي قال حدثنا علي بن حفص المدني قال حدثنا عبيد المكتب الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا مالك بن الحسين الحسيني عن عبيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن أبي الجحافي عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الماء من الماء في الاحتلام. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي قال حدثنا الحسن بن الزبرقان الكوفي قال حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن عبد الأعمش عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم نبيذ زبيب فيشربه ذلك اليوم ومن الغد ومن الغد، فإذا كان الثالث شربه وإلا أراقه. حدثنا عبيد العجل قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا علي بن الفضل عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حدثنا الحسن بن علوية القطان قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا داود بن الزبرقان عن أبي سفيان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كفل يتيما له أو لغيره وجبت له الجنة إلا أن يكون عمل عملا لا يغفر، ومن ذهبت كريمته واجبت له الجنة إلا أن يكون عامل عملا لا يغفر. أبو سفيان هو عندي سيد بن مسروق والله أعلم. حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال: إنما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمراء على الخيل. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا عيسى بن مسلم الهمداني قال حدثنا ميسرة بن عثمان الأشجعي عن أكرمة عن ابن عباس أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع خديجة إذا أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا أذى فيه ولا نصب. حدثنا أبو مسلم الكشي وعلي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حمد بن سلامة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة وعن الشرب من في السقاء. حدثنا السري بن سهل الجندي سابري قال حدثنا عبد الله بن رشيد قال حدثنا مجاعة بن الزبير عن قتادة عن مجاعة قال حدثنا مجاعة بن الزبير عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة وعن الشرب من في السقاء. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء وعن المجثمة وعن لبن الجلالة. حدثنا عبد الله بن الحسين المصري قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سره أن يطول أيام حياته ويزداد في رزقه فليصل رحمه. حدثنا يوسف القضي وعثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر، ديتهما سواء. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو الوليد الطليسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان زوج بريرة عبدا. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث. قال ابن عباس: كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بأربع شرط مواليها عليها الولاء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق وخيرها فاقتلت نفسها، وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بصدقة وأهدت إلى عائشة منها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وزكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا فطاف سعيا لأنه أحب أن يوري الناس قوة. حدثنا محمد بن يحيى القزاز قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهدي بدنه. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي فذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصفهاني قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قوله كان الناس أمة واحدة قال على الإسلام. حدثنا عبد الله بن ناجية وأسلم بن سهل الواسدي قال حدثنا قاسم بن عيسى الطائحة وحدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، ومن استمع إلى كلام قومهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم كاذبا كلف أن يعقد بين شعيرتين. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن عكرمة أنه قال قلت لابن عباس رأيت بالأفطح شيخا أحمق يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، قال أوليس تلك الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من تلك صلاة رسول الله. أوليس تلك صلاة رسول الله؟ صلاة رسول الله. أوليس تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. قال حدثنا يوسف بن يعقوب القضي قال حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعد بن ابي عروبه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وبنى بها بعدما رجع بماء يقال له سرف. حدثنا الحسين بن اسحاق الدستري قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان جميلة بنت سلول اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني لا اعيب على ثابت بن قيس في خلق ولا دين ولكني لا اطيقه واكره الكفر في الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا العباس بن الفضل القرشي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فقتلوه. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أبي شيخ كبير عليم يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله أن يوفقني فيها لليلة القدر. يشق عليه إن أبي شيخ كبير عليل يشق علي القيام، ولا عليه إيه ذا؟ وبيسأله عن نفسه قال عليك، ده بيسأل عن أبوه. إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة لعل الله أن يوفقني فيها لليلة القدر. قال عليك بالسابعة كده. إيه اللي جاب الحج هنا؟ هو الحج نفسه. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني بهز بن أسد قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد القيس عن المزائي وأرهب أن يكون البصر. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الحسيني رضي الله عنهما. حدثنا إبراهيم بن إيلة الأصبهاني قال حدثنا عثمان بن طالوت قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران بن القطان عن قتادة عن عكرمة بن عباس عن ابن عباس أنه قال أنزل القرآن ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا جملة ثم أنزل نجوما. حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا حدثنا إبراهيم بن راشد الأدمي قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال هو إني شيخ كبير. نعم إني شيخ كبير. إني شيخ كبير. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس انه قال افترض رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السفر كما افترض اربعا في الحضر. حدثنا محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الازدي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي عن شيبان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس انه قال لما انزلت يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا وقد كان امرهما ان يخرج الى اليمن فقال انطلق وبشرا ولا تنفرا ولا تعسرا فإنه قد أنزلت علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وسراجا منيرا بالقرآن. حدثنا الحسين بن إسحاق السري وجعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي قال حدثنا عبد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العرزمي عن شيبان عن قتادة عن عكرمة بن عباس أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل وجهه دما فقال يا رسول الله إني اتبعت امرأة فلقيني رجل فصنع بما ترى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه يوم القيامة كأنه عير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسحاق الأماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت الدجال أقمر هيجانا ضخما فيلميا كأن شعر رأسه أغصان شجرة أعور كأن عيناه كوكب الصبح أشبهه بعبد العزى رجل من خزاعة. حدثنا عبد الرحمن بن خلاد الدورقي قال حدثنا عمرو بن مخلد الليثي قال حدثنا عاصم بن هلال البارقي قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت يعني الكعبة لم يدخل حتى أمر بها فمحيت وراء إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله ما استقسم بالأزلام قط. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لا أعلم إلا رفع الحديث أنه كان يأمر بقتل الحياة وقال من تركهن خشية أو مخافة ثأر فليس منا. قال وقال ابن عباس إن الحياة مسيخ الجن كما موسخت القردة من بني إسرائيل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن وقال تصدقنا فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقرطى والخرص والشيء ثم أمر بلالا فجمعه في ثيابه حتى أمضى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه أو قال رجع عن ديني فقتلوه وقال لا تعذبوا بعذاب الله يعني النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج ومعمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا لبني فلان الناس من الأنصار يقال له مغيث والله لك أني أنظر إليه الآن يتبعها في سكك المدينة وهو يبكي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هباته كالكلب يقعد في قيئه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق حاوى حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم جميعا عن سفيان الثوري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هباته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم كالكلب أنا مش عامل زيه يا سيدنا أنا مش هستدعي في المجلس قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب انه قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس انه قال انها ليست منسوخة، كان يقرأها يطوقونه، هي في الشيخ الكبير الذي يكلف الصيام ولا يطيقه فيفطر ويطعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن عكرمة لا اعلمه الا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة كلف يوم القيامة ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ابدا، ويعذب عليه من استمع إلى حديث قمنهم له كارهون صب الآنك في صماخه، ومن كذب في حلمه كلف أن يعقد شعيرة أو قال بين شعيرتين ويعذب على ذلك وليس بفاعل. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو معمر المقعد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا. حدثنا محمد بن معاذ الحلبي، يعني سيدنا العقيقة عن الغلام ليست على الوجوب اثنان، يعني هي كلها ليست واجبة أصلا. مثلا سيدنا من أوجبها على قول أحمد، يعني الكلام هنا إيه حد الاستطاعة؟ مستطيع يذبح اثنين، يعني إيه حد الاستطاعة؟ ولا ده أمر يعني فيه من باب الفضل الزيادة؟ مخير أخير صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن معاذ الحلبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن كريمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات المكاتب وترك ميراثا او اصاب حدا فانه يرث على قدر ما اعتق منه ويقام عليه الحد بقدر ما اعتق منه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن اسد العمي قال حدثنا وهيب عن ايوب عن كريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليله القدر انه قال التمسوها في تاسعه تبقى وفي سابعه تبقى وفي خامسة تبقى. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عكرمة قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتفتخر بآبائكم الذين مضوا في الجاهلية والذي نفسي بيده فوالذي نفسي بيده إلى الخرء يدهده الجعل بأنفه خير منهم. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا هشام الدستوائي عن أيوب عن عكرمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفتخروا بآبائكم الذين موتوا في الجاهلية فوالذي نفسي بيده إلا ما يدحرج الجعل بأنفه خير من آبائكم الذين موتوا في الجاهلية. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها بسريف وهو حلال. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل في صاد وليست من العزائم. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد. حدثنا محمد بن علي الصاغ المكي قال حدثنا حفص بن عمر الجدي قال حدثنا ابراهيم بن هاشم البغوي قال حدثنا جعفر بن مهران السماك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن كريمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد وهو بمكة بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. وقال حفص بن عمر في حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بمكة فسجد معه اليهود والنصارى والمشركون. حدثنا عبد بن احمد قال حدثنا محمد بن مكان العشيحة وحدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا عاصم بن هلال البارقي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن صفية حارت بعدما طافت فقالت لها عائشة أفي الخيبة إني أراك لحابستنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك؟ قال صفية حارت. قيل إنها قد أفاضت. قال فلا إذن قال حدثنا الحسين بن اسحاق التوسري، قال حدثنا الحسن بن قزاعه، قال حدثنا عاصم بن هلال، قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الرؤوس وهو صائم، يعني القبله. حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، قال حدثنا محمد بن صالح بن النطاع، وحدثنا يحيى بن معاذ التوسري، قال حدثنا عثمان بن حفص تومني، قال حدثنا عاصم بن هلال، قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجاره احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجاره ولو كان خبيئا واجره واجره اي اجر الحجام ولو كان خبيثا لم أجره، يطعمه يعني أعطاه أجره، أجره واعطاه. أجره احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجاره ولو كان خبيثا لم يطعمه. حدثنا العباس بن الفضل الاسفاطي، قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجه الوداع فقال رجل يا رسول الله ذبحت قبل ان ارمي فاومأ بيده وقال لا حرج، فما سئل يومئذ عن في التقديم والتاخير الا اومأ بيده وقال لا حرج. حدثنا السري بن سهل الجندي سابوري، قال حدثنا عبد الله بن رشيد، قال حدثنا مدعه بن الزبير عن ايوب عن عكرمه قال ابن عباس ان رجلا يكنى ابا اسرائيل نذرا لا يتكلم ولا يستظل ولا يقعد ويصوم يومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امره فليتكلم وليستظل وان يقعد وان يصوم يومه. حدثنا الحسين بن اسحاق السري، قال حدثنا يحيى الحماني، قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن كريمه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر إذ مر بامرأة ناشرة شعرها فقال ما هذا؟ فقيل فلانة لامرأة من قريش نذرت أن تحج ناشرة شعرها، قال مرها فلتختمر. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا شاذ، قال حدثنا شاذ بن الفياض، قال حدثنا عباد بن كثير عن ايوب عن كريمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال بين الركن والمقام ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة الا برأ. حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي، قال حدثنا ايوب بن محمد الوزان، قال حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد بن حيان عن ايوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة ناشرة شعرها وذكر الحديث. حدثنا عبدان بن احمد وزكريا بن حسري، قال حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين، قال حدثنا سعيد، قال حدثنا سعد بن سفيان الجحدري، قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن حيه عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رهطا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا معهم بامراه فقالوا يا محمد ما انزل عليك في الزنا؟ قال اذهبوا فاتوني برجلين من علماء بني اسرائيل، فاتوه برجلين احدهما شاب فصيح والاخر شاب قد سقط حاجبه على عينه حتى يرفعها بعصاب، فقال أنشدكم الله لما أخبرتماني بما أنزل الله على موسى في الزاني؟ قال نشدتنا بعظيم، وإنا نخبرك أن الله أنزل على موسى في الزاني الرجم، وأنا كنا قوما شبابة وكانت نساؤنا حسنة وجوهها، وأن ذلك كثر فينا فلم نقم له، فصرنا نجلد والتعبير. فقال اذهبوا بصاحبتكم تخبير، فصرنا نجلد والتغبير. نعم. فقال اذهبوا بصحبتكم فإذا وضعت ما في بطنها فارجموها. حدثنا أبو مسلم الكشي، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وجعل كل قد نصبوا حماما حيا وهم يرمونه، فقال هذه المجثة يحل أكلها. حدثنا أبو مسلم الكشي، قال حدثنا حجاج بن نصير، قال حدثنا اليمان بن المغيرة، قال حدثنا كريمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب في الإناء 3 أنفاس. حدثنا أحمد بن القاسم بن موسى الجوهري، قال حدثنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا اليمان بن المغيرة عن كريمة عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. حدثنا أحمد بن القاسم بن موسى، قال حدثنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا اليمان بن المغيرة. نجلد والتعيير، نجلد والتعيير، يوبخون يعني، بس ده خلاف اللي في البخاري يعني، واحنا مش في البخاري. ماشي، تعيير. اي نعم، بس انا عندي هنا التعبير، هذا هو كده، لكن مش صح. يبقى هي اقرب للتغبير من التعيير. لا، للتعيير. نصب التعيير يوبخونه يعني، يوبخونه. حسبي الله عليك. قال حدثنا احمد بن القاسم بن موسى، قال حدثنا سعد بن سليمان، قال حدثنا اليمان بن المغيره عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينفخ في الشراب. حدثنا الحسين بن اسحاق التستري، قال حدثنا الحسين بن محمد الزراع ولا الزارع. اثنين موجودين، زرقاء وزارع. قال حدثنا حسين بن، قال حدثنا هشام بن حسان على كلمة عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحب ان يؤتى رخاصه كما يحب ان يؤتى عزائمه. حدثنا عبد بن احمد قال حدثنا يعقوب بن اسحاق القلوسي قال حدثنا عباد بن زكريا الصريمي قال حدثنا هشام بن حسان عن كلمة عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحب ان يؤتى رخاصه كما يحب ان يؤتى عزائمه. حدثنا عبد بن احمد قال حدثنا يعقوب بن اسحاق القلوسي قال حدثنا عباد بن زكريا الصريمي قال حدثنا هشام بن حسان عن كلمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومن بوار الايم وفتنة الدجال. حدثنا محمد بن الربيع بن شاهين محمد بن محمد الطمر قال حدثنا عيسى بن إبراهيم البراكي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان عن عكرمة ابن عباس أنه قال لما قذف هلال بن أمية عباد بن امرأة زكريا الصريمي، الصريمي. الصريمي، السلام عليكم، أنه قال لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن السحماء قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتين على ما تقول ببينة أو لا تجلدن الحداء. قال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله عذري. فنزلت آية الملاعنة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنه. فلما بقيت الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها موجبة فإني أردت أن ترحم. ثم قالت والله لا فضحت قومي فمرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سابطا قص العينين فلهلال بن أمية وإن جاءت به آدم جعدا أكحل العينين فلشريك بن السحماء فجاءت به لشريك. حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال حدثنا داود بن الزبرقان عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من استمع إلى حديث قوم صب في أذنه الآنك ومن كلم كاذبا كلف ان يعقد بين شعيرتين وليس بعاقدهما. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن حسان على كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريرة كان عبدا ولقد رايته كان يضرب براس الحيطان في طلبها. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن الربيع بن ابي راشد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن حسان عن عكرمه بن عباس انه قال رخص في الشرب من افواه الاداوي الدواء والجمع يا سيدي الاداوه الأداء. الاداوه. قال حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت بملأ من الملائكه الا امروني بالحجامه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا اسرائيل عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثمد قبل ان ينام كل ليله. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد بن طريف البجلي قال حدثنا يونس بن بكير عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان إذا أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ثقل عليه وأمسك الناس عن كلامه. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير عن عباد بن منصور أنا أكرم عن ابن عباس أنه قال بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما طلع الفجر الأول قام فأوتر بتسع يسلم بين كل ركعتين. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا أصرب بن حوشب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم عن عبد بن منصور عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات ليلة في خفة من الطعام والشرب يصلي تداكت حوله الحور العين حتى يصبح. حدثنا ابراهيم بن نائله الاصبهاني قال حدثنا محمد بن باكر المقدمي قال حدثنا وكيع بن محرز عن عباد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكه 17 يوما يقصر الصلاه 17 بس قال حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني قال حدثنا محمد بن أبي باكر المقدمي قال حدثنا وكيع بن محرز عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخفف الصلبة ويجلو البصر. حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني قال حدثنا محمد بن أبي باكر المقدمي قال حدثنا المثنى بن بكر عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قبره قطيفة أرجوان. قال حدثنا إبراهيم بن نائلة قال حدثنا محمد جعل في قبره، هو اللي جعل، جعل في قبره قطيفة أرجوان، نعم. قطيفة أرجوان. قال حدثنا ابراهيم بن نائلة قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا المثنى بن بكر قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاجم وهو صائم. حدثنا ابراهيم قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ابي طيبة ليلا فحجمه واعطاه اجره. حدثنا الحسين بن اسحاق التسري قال حدثنا احمد بن عبدات قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن نعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد اثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا او ثرى من هذا. قال: ما لي وللدنيا والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا الا كراكب سار في يوم صيف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم سار وتركها. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أحد فقال: والذي نفسي بيده، ما يسرني أن أحدا هذا يحول لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وأدع منه دينارين أو دينارين أعدهما إلا دينارين أعدهما لدين إن كان علي. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم بن نعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء. قال: وكان عامة خبزهم خبز الشعير. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدا، وترك درعه رهنا عند يهودين على 30 صاعا من شعير. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم ثلث أهل الجنة أو نصف أهل الجنة. حدثنا زكريا بن حساجي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم الصورة، قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت. قال: فأخذ بأشد ما كان قد اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة قلوبهم، الإيمان يمان والفقه يمان. حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: والحكمة يمانية. حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فلم يفرغ منهم حتى أمسى بصلاة العصر عن الوقت الذي كان يحافظ عليه، فلما فرغ منهم نظر فإذا صلاة العصر قد أمسي بها فصلى، فلما فرغ من صلاته دعا على عدوي وقال: اللهم من شغلنا عن صلاة الوسطى املأ بيوتهم نارا واملأ أجوافهم نارا واملأ قبورهم نارا. حدثنا زكريا بن حساجي قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فقال رجل يا رسول الله ما تقول في اللاهين، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه كلمة حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وطاف، فإذا بصبي قد وقع من محفة فإذا هو، فنادى مناديه أين السائل عن اللاهين، فأقبل الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل أطفالهن وقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن قتل أطفالهن نهى عن قتل أطفالهم وقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال إنه قد نوعيت إلي نفسي، فبكت فقال لها لا تبكي فإنك أول أهلي للاحق بي، فضحكت فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها رأيتك بكيتي وضحكتي، قالت إنه قال لي قد نعيت إلي نفسي فبكيت، فقال لا تبكين فإنك أول أهلي لاحق بي، فضحكت. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعبيد بن خلف القطيعي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس يا عم أكثر الدعاء بالعافية. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ضباعة بنت الزبير بنت عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم. قلت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا كثير بن يحيى صاحب البصري حدثنا الحسين بن الكميت وحدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب حديث 11-19 عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا في الصلوات كلها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حدثنا عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي والحسين بن الكميتي قال حدثنا غسان بن الربيع قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن مبارك عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 17 ليلة يقصر الصلاة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وعاصم الأحوال عن كريمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقدر فانتشل منها عظما فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن كريمة عن ابن عباس أنه قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤيا. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن عاصم عن كريمة عن ابن عباس انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وقال الاحرام اشد من الصوم. اقرا ابو عميس ويكون في القناة. وفي لي قال حدثنا ابو زنبار وابن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الاحور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته ويتلحظ إليه ببصرها قال فلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتان ولا موتتين بالياء. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا ابن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي أظنه يحيى قال حدثنا محمد بن حمير عن الضحاك بن حمزة عن منصور عن عاصم البجري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يلزق ولا يلزق أنفه ألزق بل لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن أسد العمي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني عكرمة قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه قال وكان يكبر إذا رفع وإذا وضع، فذكرت ذاك لابن عباس فقال لا أم لك، أوليس لك، أوليس لك، لا مفيش لك بقى، وليس تلك سنة أبي القاسم هكذا؟ صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. أوليس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حرامان. حدثنا علي بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد الكوفي وحميد وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فصلى ولم يعد وضوءه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا محمد بن عثمان بن مخلد الواسطي عن أبيه عن سلام بن أبي المنذر عن معطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. حدثنا العباس بن حمدان الحنفي قال حدث الأصباني وقال حدثنا محمد بن خالد بن ميسرة الرازي قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم نور كبير عن معكر عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تحلم بحلم لم يره أمر أن يعقد بين شعيرتين، ومن صور صورة أمر أن ينفخ فيها، ومن تسمع إلى حديث قوم وهم يفرون من وجوع إلى الآنوك في أذنه. حدثنا حسين بن إسحاق التستري قال حدثنا بكر بن مخلف حاوى حدثنا علي بن الحسن بن سهل البلقي قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا زهر بن القاسم قال حدثنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن مطرين الوراق عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل حتى تحول إلى المدينة. حدثنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مات رجل من الأعراب ولم يكن له عصبة وكان له مولا هو عتقه. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه؟ قالوا بلى، وأورثه مال مولاه. حدثنا أحمد بن سليمان بن أيوب المديني الأصباني قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حمزة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من ياسم في الواجهة. عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع عكرمة يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح إن الله جل ذكره حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها ولا يضاد شجرها ولا يقتل خلاها ولا يحل لقى ولا تحل قطاطها إلا لمنشد. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا الإذكار يا رسول الله، إنه لا بد للقين والبيوت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فقال إلا الإذكار إنه حلال. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال وعارم أبو النعمان حاوى حدثنا أحمد بن علي الأكبر قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قالوا حدثنا داود بن أبي الفرات الكندي بن أبي عن علباء ابن أحمر مش أحمد أحمر اليشكري عن علباء ابن أحمر اليشكري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أخطط في الأرض، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 أخطط، ثم قال: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، امرأة فرعون. مزاحم امرأة فرعون. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، قال حدثنا حسين بن حريث، قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن الباب بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر، فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا إسحاق بن راهويه، قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها. حدثنا محمد بن حسين الأنماطي، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي، قال حدثنا أحمد بن يوسف، قال حدثنا سعيد أبو غيلان الشيباني، وقال: سمعت عفان بن جبير الطائي يحدث عن أبي حريز الأزدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 عاما. حدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي، قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي، قال حدثنا عمر بن فروخ بياع الأقتاب، الليدي، عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن أنه قال: رأيت في مسجد الحرام شيخا يصلي، فإذا رفع رأسه كبر، إذا وضع رأسه وإذا نهض فيما بين التكبيرتين كبر، فأنكرت ذلك، فأتيت ابن عباس فأخبرته، فقال: لا أم لك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال حدثنا قاسم بن سعيد بن المسيب بن شريك بن زيد بن الحباب، قال حدثنا عمار بن فروخ بياع الأفتاب، ولا ايه يا سيد؟ الأقتاب جمع قتب. بالقاف، الأقتاب، أحسن الله إليك. عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج ما أعطى الحجام دينارا. حدثنا عثمان بن عمر الضبي، قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي، قال حدثنا عمر بن فروخ بياع الأقتاب، قال حدثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. حدثنا أبو مسلم الكشي، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لعلك قبلت أو لمست أو غمزت، قال: لا. قال: فعلت كذا وكذا لا يكني، قال: نعم. فأمر برجمه. حدثنا إبراهيم بن صالح الشيرازي، قال حدثنا عمرو بن حكام، قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط. حدثنا الهيثم بن خالد المصيصي، قال حدثنا داود بن منصور القاضي، قال حدثنا جرير بن حازم حا، وحدثنا محمد بن هشام المستملي، قال حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال حدثنا أبي، قال: سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وهو عاصم رأسه بخرقة، فجلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام أفضل. ثم قال: لا تبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا مسلم بن سلام قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن مالك بن دينار عن عكرمة أنه قال كان ابن عباس يلبس الخز فقيل له فقال إنما نهي عن المصمت. حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو عمرو العقدي قال حدثنا مبارك بن أبو عمرو قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال من مات في بطنه الريح الفضيح فضحه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله كيف تقرأ سيدي؟ ويدعى ويدع اه إلا يؤخذ من قوله ويدع ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة مفيش حدثنا بينهم اه أبو يحيى صاعقة عندي حدثنا صاعقة محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعق ما فيش حدثنا قال حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى صاعقة قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال حدثنا هارون بن موسى عن الزبير بن الخريف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهي عن طعام المتباريين. حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا هارون بن موسى النحوي قال عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال انظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك. حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا ابن مبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حدثنا محمد بن خالد الراسبي وعبد الرحمن بن احمد قال حدثنا ابو كامل الجحدري وقال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ماعز بن مالك اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه زنى فعرض عنه فسال قومه ومجنون هو قالوا ليس به بأس قال فعلت بها قال نعم فامر به ان يرجم فانطلق به ولم يصلي عليه. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحيات وسخ الجن كما مسخت القرادة والخنازير من بني اسرائيل. حدثنا عبد الرحمن بن خلاد الدورقي قال حدثنا عمرو بن مخلد الليثي قال حدثنا بشر بن المقدر قال حدثنا عكرمة قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصفية اشترطي أن محلي حيث من حيث أن محلي من حيث حبستني. حدثنا عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا عمرو بن مخلد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خيل له في صلاته من خيل له في صلاته أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا. حدثنا عبد الرحمن بن خلاد قال حدثنا عمرو بن مخلد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية قال لتركب فإن الله عز وجل غني عن مشيها. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن ابي نعيم الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء ابو جهل فنهاه ان يصلي فانزل الله تعالى وليدع ناديه سندعو الزبانيه قال ابن عباس ولو فعل لاخذته الزبانيه. حدثنا علي بن عبد العزيز بارك الله فيك احسن الله اليكم شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.